سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عدد ما سبحك من شيء وكما تحب يا ربنا أن تحمد وكما ينبغي لعظمتك وكبريائك وعزك وقدرتك. سبحانك اللهم ما أعظمك. سبحانك اللهم ما أكبرك. سبحانك اللهم ما أقدرك. سبحانك اللهم ما أرحمك. سبحانك اللهم ما ألطفك. سبحانك اللهم ما أحلمك. سبحانك اللهم ما أصبرك. سبحانك اللهم ما أكرمك. سبحانك اللهم ما أعلمك. سبحانك اللهم ما أجودك. سبحانك اللهم تنزهت يا ربنا عن الضد والنظير والشبيه والمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانك اللهم تعلم الغيب والشهادة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحانك اللهم قادر مقتدر قدير. سبحانك اللهم تقول للشيء كن فيكون. سبحانك اللهم كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانك اللهم رحمن رحيم بر جواد لطيف ودود غفور كريم. سبحانك اللهم شديد البطش قهار جبار عذابه أليم مقيم شديد. سبحانك اللهم يا ربنا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك اللهم لك الأسماء الحسنى. لك الأسماء الحسنى والصفات العلى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا ربنا بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد يا ربنا بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد حمدا نبلغ به رضاك ونؤدي به شكرك ونستوجب به المزيد من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد يا ربنا على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد يا ربنا كما أنعمت علينا نعما بعد نعم. اللهم لك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد في السراء والضراء، اللهم لك الحمد في اليسر والعسر، ولك الحمد في الغنى والفقر، اللهم لك الحمد كما أنت أهله ووليه، وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره، اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، اللهم لك الحمد على سترك الجميل، ونشكرك يا ربنا على برك الجزيل، ونعترف لك يا ربنا بقبائح الذنوب، ونبوء بما نقترف من فضائح العيوب، ونخضع لعز كبريائك بالذل والصغار، ونطمع في كنز عطائك بالعجز والافتقار، ونمد إلى غنائك أيدي احتياجنا، ونسألك هداية لسوية اعوجاجنا، ونرفع إليك أكف الضراعة والابتهال رغبا للتوفيق في الطاعة وإصلاح الحال، فإن المهدي من هديته سواء السبيل، والضال من أضللته فليس له دليل، وكل شيء بالتيسير منك وسبق التقدير، والقلوب بيدك، والقلوب بيدك تقلبها كيف شئت وإليك المصير. اللهم لك الحمد حمدا حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، نحمدك بجميع محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد عدد الشجر والورق، ولك الحمد يا ربنا عدد أيام الدنيا والآخرة، ولك الحمد يا ربنا عدد نجوم السماء وعدد قطر المطر. اللهم لك الحمد يا ربنا عدد كل شيء خلقت، ولك الحمد زينة عرشك، ولك الحمد يا ربنا عدد كلماتك، ولك الحمد يا ربنا رضاء نفسك، ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك، ولك الحمد عدد كل شيء أحصيته عددا، ولك الحمد في كل شيء بلغته عظمتك، ولك الحمد يا ربنا في كل شيء وسعته رحمتك، ولك الحمد في كل شيء خزائنه بيدك، ولك الحمد على ما أحاط به كتابك. إلهنا ومولانا، إلهنا وسيدنا ومولانا، نحن الصغار الذين ربيتنا فلك الحمد، ونحن الضعفاء الذين قويتنا فلك الحمد، ونحن الفقراء الذين أغنيتنا فلك الحمد، ونحن الجهلاء الذين علمتنا فلك الحمد، ونحن الغرباء الذين آويتنا فلك الحمد، ونحن الجوع الذين أطعمتنا فلك الحمد، ونحن العراة الذين كسوتنا فلك الحمد، ونحن الضلال الذين هديتنا فلك الحمد، ونحن السفر الذين صحبتهم فلك الحمد، ونحن المرضى الذين شفيتهم فلك الحمد. إلهنا نحن العصاة، الذين سترتهم فلك الحمد ونحن السائلون الذين أعطيتهم فلك الحمد ونحن الداعون الذين أجبتهم فلك الحمد والشكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا شيء قبله ولا شيء بعده نسألك يا ربنا نور لا إله إلا الله وبركتها وفضلها وخيرها ونفعها وشفاءها ورزقها أسألك أسرارها وأخبارها وعلومها وأنوارها نسألك يا ربنا نفحاتها نسألك أن تكون لا إله إلا الله في قلوبنا دائما وأبدا يقينا وإيمانا واعتقادا وجزما وعبادا وتوكلا وثباتا سرا وجهرا اللهم إنا نسألك أن تكون لا إله إلا الله على ألسنتنا دائما وأبدا ذكرا ولهجا تترطب بها ألسنتنا ونرفع بها أصواتنا نسألك أن تكون لا إله إلا الله عملنا ومنهجنا وشرعنا دائما وأبدا اللهم ارزقنا حلاوتها ولذتها واجعلنا لأجلها يا ربنا نحيا ونموت ونبعث يا ربنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر كبيرا الله أكبر من كل شيء الله الكبير المتعال سبحانه الله أكبر كتابه أكبر وقوله أكبر أمره أكبر نهيه أكبر علمه أكبر رحمته أكبر عذابه أكبر جنته أكبر وناره أكبر وفضله أكبر ونواله أكبر خيره أكبر بره أكبر جوده أكبر بطشه أكبر قوته أكبر الله أكبر ما أكبرك يا ربنا تعاليت وتعاظمت أنت الكبير سبحانك لا أكبر منك يا ربنا اللهم إنا نسألك أن تكون في قلوبنا كبيرا اللهم إنا نسألك أن تكون في قلوبنا كبيرا اللهم إنا نسألك أن تكون في قلوبنا كبيرا نسألك يا ربنا نحن عبيدك الصغار المخلوقين الذين لا حول لنا ولا قوة نسألك أن تكون في قلوبنا كبيرا وفي أعيننا وأسماعنا وأفكارنا يا ربنا وجميع جوارحنا اللهم اجعلنا نكبرك حتى كأننا نراك اللهم اجعلنا نكبرك حتى نخشاك ونتقيك ونوقرك ونعبدك يا ربنا حق العبادة

ولا يكل من توكل عليه ولا يمهل من ولا يهمل من وثق به والتجأ إليه ولا يضل من استمسك بكتابه ولا يذل من لاذ بجنابه الحمد لله الواحد الأحد الماجد الصمد مؤقت الآجال ومقدر الأعمال وسامع الأقوال وعالم الأحوال ومثبت الآثار ووارث الأعمار الحمد لله على ما أسبغ من الإنعام والإفضال الحمد لله على ما من به من الإحسان والنوال نحمدك يا ربنا حمدا لا توازنه الجبال حمدا ملء السماوات والأرض على كل حال الحمد لله ذي القدرة القاهرة والآيات الباهرة والآلاء الظاهرة والنعم المتظاهرة حمدا يؤلن بمزيد نعمه ويكون حصنا مانعا من نقمه سبحانك يا ربنا ما أعظمك سبحانك يا ربنا لم تخلق الخلق لوحشة ولا استعملتهم لمنفعة ولا يسبقك من طلبت ولا يفلتك يا ربنا من أخذت ولا ينقص سلطانك من عصاك ولا يزيد في ملكك من أطاعك ولا يرد أمرك من سخط قضاءك ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك سبحان الله الذي لا عدل له معادل سبحان الله الذي لا مثل له مماثل سبحان الله الذي لا شريك له مظاهر سبحان الله الذي لا ولد له ولا والد سبحان الله الذي لم يكن له صاحبة ولا كفوا أحد سبحان الله الجبار الذي خضعت لجبروته الجبابرة سبحان الله العزيز الذي ذلت لعزته الملوك الأعزة سبحان الله الذي خشعت لمهابة سطوته ذو المهابة وأذعن له جميع الخلق بالطاعة طوعا وكرها سبحانك من لطيف ما ألطفك ورؤوف ما أرأفك وحكيم ما أتقنك ومليك ما أمنعك وجواد ما أودعك ورفيع ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد سبحانك يا ربنا بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك سبحانك يا ربنا كل سر عندك علانية وكل غيب عندك شهادة سبحانك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون سبحانك يا من لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر سبحانك يا من يعلم متاثيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحانك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب سبحانك يا مسير السحاب سبحانك يا معتق الرقاب سبحانك يا ربنا يا شاهد كل نجوى ويا منتهى كل شكوى سبحانك يا ربنا يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت سبحانك يا ربنا لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك سبحانك يا ربنا باهر الآيات فاطر السماوات بارئ النسمات سبحانك يا ربنا أنت الصاحب عند كل شدة سبحانك يا ربنا أنت المنجي عند كل كربة سبحانك يا ربنا أنت الولي عند كل نعمة سبحانك يا ربنا أنت المؤنس عند كل وحشة سبحانك يا ربنا أنت الرازق عند كل حاجة سبحانك يا ربنا كل شيء خاشع لك سبحانك يا ربنا كل شيء قائم بك سبحانك يا ربنا أنت غنى كل فقير وأنت عز كل ذليل وأنت قوة كل ضعيف وأنت مفزع لكل ملهوف سبحانك يا ربنا إله جل وعلا وعذوب اسمه في الأفواه وحلا سبحانك يا ربنا أنت القائم بمصالح البرية سبحانك يا ربنا أنت العالم بالأسرار الخفية اللهم ربنا لك الحمد ولك الملك بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير سبحانك لك التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير والتمجيد والتحميد ولك الكبرياء والجبروت والملكوت والعظمة والعلو والوقار والكمال والعزة والجلال ولك الغاية والسلطان والمنعة والحول والقوة ولك الدنيا والآخرة والخلق والأمر تباركت رب العالمين وتعاليت سبحانك لك الحمد ولك الفضل والإحسان والكبرياء والجبروت بسطت الرحمة والعافية وأنت الله لا شيء مثلك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك خلقت كل شيء سبحانك خلقت كل شيء وإليك معاده وبدأت كل شيء وإليك منتهاه وأنشأت كل شيء وإليك مصيره سبحانك وتعاليت يا ربنا لا إله إلا أنت سبحت لك الخلائق مجدا وشرفا لا إله إلا أنت عنت لك الوجوه كرامة وعزا لا إله إلا أنت خشعت لك الجوارح تقديرا وتقوى لا إله إلا أنت لهجت بذكرك الألسن شكرا وحمدا فلك الحمد موصولا دائما ما دام في السماوات والأرض حمدا يكافئ مزيد إحسانك حمدا يكافئ مزيد إحسانك وجزيل إنعامك يا أكرم الأكرمين لا إله إلا الله العظيم الحليم سبحانك يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحمد في الآخرة والأولى سبحانك يا فالق الحب والنوى يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانك يا من أوجد فأبدع وأرشد فأقنع وأعطى وأوسع سبحانك يا من له الحجة البالغة فلا يرد فضله ولا معقب لحكمه ولا مبدل لكلماته سبحانك يا من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانك يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانك يا من يحيي العظام وهي رميم يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم سبحانك يا من لا يضام جاره ولا يحزن أنصاره سبحانك يا من لا تضيع عنده الودائع ولا تدركه الأبصار ولا البصائر سبحانك يا من لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا ذا المن ولا يمن عليه سبحانك يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك اللهم إنا وجهنا وجوهنا إليك اللهم إنا فوضنا أمورنا إليك رهبة منك ورغبة إليك سبحانك يا ربنا سبحانك يا من ذكره شرف للذاكرين سبحانك يا من شكره فوز للشاكرين سبحانك يا من حمده عز للحامدين سبحانك يا من طاعته نجاة للمطيعين سبحانك يا من بابه مفتوح للطالبين سبحانك يا من رحمته قريب من المحسنين سبحانك يا من هو لمن دعاه مجيب سبحانك يا من هو بمن سبحانك يا من هو بمن رجاه كريم سبحانك يا من هو بمن عصاه حليم سبحانك يا من لا شبيه له ولا نظير سبحانك يا من في عظمته رحيم سبحانك يا من هو في حكمه عظيم سبحانك يا من في إحسانه قديم سبحانك يا من لا يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانك يا من جعل لكل شيء قدرا سبحانك يا من الرغبات بك منوطة سبحانك يا من الحاجات ببابك مرفوعة سبحانك يا من الأخبار بجودك شائعة سبحانك يا من الآمال نحوك نازعة سبحانك يا من الثناء عليك متصل سبحانك يا من وصفك بالكرم معروف سبحانك يا من الخلائق إلى لطفك محتاجة سبحانك يا من الرجاء فيك قوي سبحانك يا من الظنون بك جميلة سبحانك يا من الأعناق لعزك خاضعة، سبحانك يا نور الأنوار ويا عالم الأسرار ويا مدبر الليل والنهار، سبحانك يا علام الغيوب ويا مقلب القلوب، سبحانك يا علام الغيوب ويا مقلب القلوب ويا ستار العيوب ويا غافر الذنوب، سبحانك يا رب الأرباب ويا منزل الكتاب يا سريع الحساب يا من إذا دعي أجاب، يا ربنا يا عظيم الجناب. اللهم لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي بقدره الحزن والفرح والمساءة والسرور. الحمد لله الذي بيده القبض والبسط والرفع والخفض والغنى والأمر وإليه ترجع الأمور. الحمد لله الذي بقضائه المعافاة والابتلاء والسراء والضراء والسقم والإبراء والخفاء والظهور. الحمد لله الذي بمشيئته الشقاء والسعادة والبدء والإعادة والعزة والذلة والكثرة والقلة والحسنات والسيئات والآثام والأجور. الحمد لله الذي شكره عمل لا يضيع وأمل لا يخيب وذخيرة لا تبيد وتجارة لا تبور. الحمد لله الذي نستغيث به في كل كرب ألم وفي كل خطب أهم، فمنه الإعانة وبه الاستغاثة وإليه النشور. اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهله، اللهم إنا نذكر آلاءك ونشكر نعماءك، اللهم إنا نحمدك على عدلك في قضائك وعلى قدرتك في سلطانك. اللهم لك الحمد على جميع إحسانك حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده ثم كونه بكلمته واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام بخلته ونادى كليمه موسى صلوات الله عليه فقربه نجيا وكلمه تكليما وأمر نبيه نوحا عليه السلام بصنعه الفلك على عينه وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا. الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتابا. الحمد لله حمدا لشكره أداء ولحقه قضاء ولحبه رجاء ولفضله نماء ولثوابه عطاء. يا أرحم الراحمين يا صاحبنا عند شدتنا يا مؤنسنا في وحدتنا يا حافظنا في نعمتنا يا ولينا في أنفسنا يا كاشف كربتنا يا مستمع دعوتنا ويا راحم عبراتنا ويا مقيل عثراتنا يا إلهنا بالتحقيق يا ركننا الوثيق يا مولانا الشفيق يا رب البيت العتيق يا فارج الهم يا كاشف الغم يا منزل القبر يا مجيب دعوة المضطر يا كاشف الضر يا كاشف كل ضر وبلية ويا عالم كل خفية اللهم ذلنا بك عليك وارحم ذلنا بين يديك واجعل رغبتنا فيما لديك ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا إلهنا قد وجدناك رحيما فكيف لا نرجوك ووجدناك ناصرا معينا فكيف لا ندعوك إلهنا من لنا إذا قطعتنا ومن ذا الذي يضرنا إذا نفعتنا ومن الذي يعذبنا إذا رحمتنا ومن ذا الذي يقربنا بسوء إذا نجيتنا ومن ذا الذي يمرضنا إذا عافيتنا إلهنا أنت المحسن ونحن المسيئون فيا من أمهل وما أهمل وستر حتى كأنه قد غفر لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله تقضي بها أعمارنا لا إله إلا الله تغفر يا ربنا بها ذنوبنا لا إله إلا الله ترحم بها ضعفنا لا إله إلا الله تجبر بها كسورنا لا إله إلا الله تشفي بها أمراضنا لا إله إلا الله تصلح بها شأننا لا إله إلا الله تصلح بها شؤوننا لا إله إلا الله تيسر بها أمورنا لا إله إلا الله ندخل بها قبورنا لا إله إلا الله نقف بها في حشرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله ترضيه لا إله إلا الله بها نلاقيه لا إله إلا الله تملأ الكون وتكفيه لا إله إلا الله نزدخرها ليوم الوعيد ونتقي بها عذاب جهنم الأكيد لا إله إلا الله كلما ترعرع ورد وأزهر وكلما لمع برق وأمطر وكلما تنفس صبح وأسفر لا إله إلا الله كلما زمجرت الرعود وخبقت البنود وجرى الماء في العود لا إله إلا الله كلما دجى الليل وكلما انكشف الهول والويل وكلما انعقد السحاب فجرى السيل لا إله إلا الله كلما ازدحمت الأنفاس وحل السرور والإناس وانتقل الضر والباس وزال القنوط والياس لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبت الرياح وكلما تعاقبت الأسراح والأفراح لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والدائم الذي لا يفنى وذو الملك الذي لا يزول ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير شديد المحال سريع الحساب القائم بالقسط إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك نحمدك يا ربنا إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا على كثير من الأمم اللهم أنت الخالق ونحن المخلوقون وأنت الرازق ونحن المرزوقون وأنت الملك ونحن المملوكون وأنت المعطي ونحن السائلون وأنت القادر ونحن العاجزون وأنت القوي ونحن الضعفاء وأنت المغيث ونحن المستغيثون وأنت الدائم ونحن الزائلون اللهم ارحم ذلنا بين يديك وتضرعنا إليك اللهم إليك توجهنا وبك اعتصمنا وعليك توكلنا اللهم أنت ثقتنا ورجاؤنا فاكفنا ما أهمنا وما لا يهمنا وما أنت أعلم به منا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم ما قضيت علينا من قضاء فإنا نرده بالدعاء وما حكمت علينا فأعطنا معه صبرا عظيما وما أعطيتنا من عطاء فأعطنا معه شكرا قولا وفعلا اللهم يا من لا يمله الدعاء ولا تنقص خزائنه من العطاء ولا يقلقه النداء ولا يخيب فيه الرجاء لا تخلو من علمه أرض ولا سماء يا من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا من هو الواحد الأحد يا من هو الفرد الصمد وهو الذخر والسند وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعالى عن المعين والوزير وتقدس عن المساعد والمشير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته الحمد لله الذي لا عز إلا في التذلل لعظمته الحمد لله الذي لا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته الحمد لله الذي لا هدى إلا في الاستهداء بنوره الحمد لله الذي لا حياة إلا في رضاه الحمد لله الذي لا نعيم إلا في قربه الحمد لله الذي لا صلاح ولا فلاح لنا إلا بالإخلاص له وتوحيد حبه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وبالغ كرمك وامتنانك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء. اللهم لك الحمد حمدا نبلغ به رضاك ونؤدي به شكرك ونستوجب به المزيد من فضلك. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمعافاة ولك الحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ووليه وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وأنت أهل أن تعبد وأنت أهل أن تشكر. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر لك الحمد يا ربنا دائما وأبدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك سبحان الله المنفرد بالخلق والتدبير الواحد في الحكم والتقدير. سبحان الله الملك الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس في ملكه وزير. سبحان الله الملك الذي لا يخرج عن ملكه كبير ولا صغير. سبحان الله المتقدس في كمال وصفه عن الشبيه والنظير. سبحان الله العليم الذي لا يخفى عليه ما في الضمير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان الله العالم الذي أحاط علمه بمبادئ الأمور ونهاياتها. سبحان الله السميع الذي لا فضل في سمعه بين جهر الأصوات وإخفائها. سبحان الله الرزاق المنعم على الخليقة بإيصال أقواتها. سبحان الله القيوم المتكفل بالخليقة في جميع حالاتها. سبحان الله الذي من على النفوس بوجود حياتها. سبحان الله القدير المعيد للنفوس بعد وجود وفاتها. سبحان الله الحسيب المجازي للخليقة يوم قدومها عليه بحسناتها وسيئاتها. سبحان الله صاحب المن على العباد بالجود قبل الوجود. سبحان الله القائم للعباد بأرزاقهم للمقر بالعبودية ولصاحب الجحود. سبحانك يا ربنا أنت لكل راج ملاذ وأنت لكل خائف معاذ. سبحانك لا غني إلا من أغنيته ولا مكفي إلا من كفيته. سبحانك وتعاليت يا ربنا ولا محفوظ إلا من حفظته. فأغننا واكفنا واحفظنا. وإذا أردت بقوم سوءا فميزنا عنهم يا أرحم الراحمين. إلهنا ما أعطفك بنا مع عظيم جهلنا وما أرحمك بنا مع قبيح أفعالنا. إلهنا قد بسطنا لك أيدينا بعجزنا ووجهنا إليك الوجوه بآمالنا. نستعطي رحماتك ونستوجب بركاتك ونستمطر نفحاتك. فتفضل علينا يا واهب الفضل بما أنت أهله يا خير الرازقين ويا أكرم الأكرمين. إلهنا نحن عبيدك ببابك بين يديك نقرع باب إحسانك بدعائك ونستعطف جميل عطائك ورجائك. اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا. اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا فإنا نرجوك ألا تردنا خائبين يقينا منا برأفتك ورحمتك. إلهنا لا نذكر منك إلا الجميل ولم نر منك إلا التفضيل. إلهنا خيرك لنا شامل وصنعك لنا كامل ولطفك لنا كافل وبرك لنا غامر وفضلك علينا دائم متواتر ونعمك عندنا متصلة. إلهنا أمنت خوفنا وصدقت رجاءنا وحققت آمالنا وصاحبتنا في أسفارنا وعافيت أمراضنا وكفيتنا شر أعدائنا. اللهم إنا نثني عليك الخير كله. اللهم صل على محمد الرسول المجتبى والنبي المصطفى. صل عليه وآله الشرفاء وصحبه المجابى ومن تبعهم بإحسان واقتفى. اللهم صل على رسولك الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا لا ينقطع على الدوام ولا يفتر بغرور السنين والشهور والأيام. الحمد لله حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه. حمدا يتردد تردد أنفاس الصدور ويتكرر لحظات العيون. الحمد لله حمدا يستنزل الرحمة ويستكشف الأمة. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء سلطانه ووسعت كل شيء رحمته. الحمد لله على حلمك بعد علمك يا ربنا. الحمد لله على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أوله وآخره. اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهله ونذكر آلاءك ونشكر نعماءك وعدلك في قضائك وقدرتك في سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله المستحمد إلى خلقه بلطيف صنعه البر بعباده العاطف عليهم بفضله موئل المؤمنين ومولاهم وكهف الآئبين به وملجئهم. كل من خلقه يفزع في حاجته إليه ويعول عند الحوادث والكوارث عليه. لك الحمد يا ربنا أولا وآخرا سرا وجهرا. لك الحمد يا ربنا إن فقيري يطلب غناك. لك الحمد يا ربنا من فقير يطلب غناك. ولك الحمد يا ربنا من ذليل يطلب عزك. ولك الحمد يا ربنا من مذنب يطلب مغفرتك. ولك الحمد يا ربنا من وضيع يطلب رفعتك. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانك ربنا جعلت عيسى بلا أب وجعلت سليمان يكلم من يأكل الحب ونصرت موسى على من قال إني الرب وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم حبا ليس مثله حب، وحميت مريم من القذف والسب، وأخرجت يونس من الظلمات ويوسف من الجب، وجعلت الحجر والشجر يسبحونك وهم بلا روح ولا قلب. سبحانك ربنا أنت القريب والصاحب، سبحانك ربنا أنت السامع والمجيب، سبحانك يا جامع الشتات ويا مخرج النبات، سبحانك يا محيي العظام الرفات، سبحانك يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات، سبحانك يا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات، سبحانك يا فاتح خزائن الكرامات ويا مالك حوائج جميع المخلوقات، سبحانك يا من ملأ نوره الأرض والسماء، سبحانك يا من ملأ نوره الأرض والسماء، سبحانك يا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، سبحانك يا عالما بما مضى وهو آت، سبحانك يا ربنا، سبحان من لا يموت، سبحان من تكفل بالقوت، سبحان من صور الأجنة، سبحان من له المنة، سبحان من وهب النور في الأبصار وسكب الضياء في النهار، سبحان من قصر بالموت الأعمى النار وأفنى بالهلاك الديار، جل في علاه تقدس عن الأشباه، لا إله إلا إياه لا نعبد سواه، غالب فلا يقهر، يشاء فلا يجبر، أغنى وأقنى وأضحك وأبكى، سبحانك يا ربنا، سبحانك يا ربنا ويا إلهنا، ظهرت آياته ظهرت بيناته حسنت صفاته حسنت صفاته، تباركت ذاته سبحانه، سبحانك يا منتهى أمل المؤملين، سبحانك يا غاية سؤال السائلين، سبحانك يا أقصى طلبة الطالبين، سبحانك يا أعلى رغبة الراغبين، سبحانك وتعاليت يا ربنا، سبحان من لا يعلم الغيب إلا هو، سبحان من لا يصرف السوء إلا هو، سبحان من لا يغفر الذنب إلا هو، سبحان من لا يدبر الأمر إلا هو، سبحان من لا يبسط الرزق إلا هو، سبحان من لا يبقى إلا هو. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما، مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما حمدك به الحامدون وأضعاف ما سبحك به المسبحون وأضعاف ما مجدك به الممجدون وأضعاف ما كبرك به المكبرون وأضعاف ما هلل لك به المهللون وأضعاف ما قدتك به المقدسون وأضعاف ما وحدك به الموحدون